بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنبيه خيرة خلقه من الصحابة. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، سيدنا محمد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 46 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة سيرة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من خدمه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود بلال وأبو ذر ربيعة بن كعب حسب، وعقبة بن عامر وسعد ذو مخمر أسماء ثم هند. فعبد الله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي القرشي حليف بني زهرة، وأمه أم عبد بنت عبد ود من بني هذيل أيضا. كان إسلام عبد الله قديما في أول الإسلام، في حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان. روى البغوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا. خرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة، وقال أبو نعيم: كان سادس من أسلم، وكان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة. خرجه البخاري. وكان سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ شاة حائلا من تلك الغنم فدرت عليه لبنا، والشاة الحائل هي التي لم تحمل. روي عنه أنه قال: كنت أرعى غنما لابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة حائل لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن، فحلبه في إناء وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: أقلص، أي اجتمع، فقلص. ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك عليم معلم. وهجر رضي الله تعالى عنه الهجرتين، وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى إلى القبلتين. قال أبو عمر بن عبد البر: ثم ضمه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام. وقال له صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي، أي سراري، أي سري، حتى أنهاك. وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك. وكان رضي الله تعالى عنه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه، ثم يأخذ العصا فيمشي بها بين يديه، وإذا جلس جعلهما، أي النعلين، في ذراعيه، كل فردة في ذراع، حتى يقوم، وهو صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم ومطهرته، أجاره الله من الشيطان فليس له سبيل عليه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه غيره. وكان رضي الله تعالى عنه قصير القامة دقيق الساقين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه أي دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ لا رجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر، ونفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل حين أتاه برأسه. وكان رضي الله تعالى عنه أول من جهر بالقرآن بمكة، ذكره ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم معبد. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم وابن ماجه والهندي في كنز العمال وابن سعد في طبقاته. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن؟ قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى الإمام مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وروى الإمام مسلم أيضا بسنده إلى مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربع، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وكان رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة ومن حفظة القرآن الكريم. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه ما روى عنه عبد الرحمن بن زيد النخعي قال: أتينا حذيفة فقلنا: حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا نلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه. قال: كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عبد الله بن مسعود، وأخرجه الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد، وذكره ابن سعد في طبقته. وكان عمر رضي الله تعالى عنه سير عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وكتب إليهم: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله من أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. ومن مواعظه رضي الله تعالى عنه ما روي عنه أنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وأن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن الزبير، وبعد الهجرة آخى بينه وبين سعد بن معاذ، وحضر رضي الله تعالى عنه دفن ذي البجادين في غزوة تبوك. فلما هيأه صلى الله عليه وسلم بشقه قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فلما سمعها ابن مسعود قال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. ومن حسن خلقه رضي الله تعالى عنه ما أخرجه ابن سعد عن حبة بن جوين قال: كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فذكرنا بعض قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأثنى القوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. فقال علي: نشدتكم الله، إنه لصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل. وزاد في رواية أخرى عنه: قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين، عالم بالسنة. ذكره محمد يوسف الكاندهلوي في كتابه القيم حياة الصحابة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون قال: لما أتت عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفاة عتبة رضي الله عنه يعني أخاه، بكى. فقيل له: أتبكي؟ قال: كان أخي في النسب وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب مع ذلك أني كنت قبله أن يموت فأحتسبه أحب إلي من أن أموت فيحتسبني. وعند ابن سعد عن خيثم رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء عبد الله نعي أخيه عتبة دمعت عيناه، فقال: إن هذه رحمة جعلها الله لا يملكها ابن آدم. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ذكره في جامع بيان العلم وفضله. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 هجرية بالمدينة على قول، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع، وكان عمره يوم توفي 64 سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.